أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال نعم ولكنه يستكشف منه على نحو العلم إجابة الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة. تقدم في كلام المثنين حيث رد القوم بوجوب الاحتياط. المثنى من الاصوليين وقائل بالبراءة لا بوجوب الاحتياط، ولا يقال هذا إشكال على المثنى، ويثبت وجوب الاحتياط. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة، وهي أن البرهان على قسمين كما في علم النفس. البرهان الذمي والبرهان العلمي، والفرق بينهما أن البرهان الذمي عبارة عن العلم بالمعلوم من طريق العلم بالعلم، كوجود الحرارة، يعني بوجود الحرارة من وجود النار، النار يكون علة للحرارة، فبعد العلم بوجود النار يعلم بوجود الحرارة. هذا يسمى بالبرهان الذمي، العلم بالمعلوم من العلم. وهنا البرهان الذمي هو عبارة عن العلم بالعلة من طريق المعلوم وآثارها، كالعلم بوجود واجب الوجود من طريق وجود الكون، وجود هذه الآثار الكونية، أو العلم من العلم بوجود الدخان، يعلم من وجود الدخان بوجود النار بوجود الإحرام. هذا هو البرهان العلمي. بعد هذه المقدمة فنقول تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام، نثبت وجوب الاحتياط بالبرهان العلمي، بالبرهان العلمي كيف؟ إذ نعلم بالعقوبة في موارد الشبهة، أن موارد الشبهة فيها العقوبة كما في أخبار التوكل، الوقوف عند الشبهة خير من الدخول في الهلك. هذا التعليم. ففي الدخول في الشبهة هلاك أي عقوبة. والعقوبة الأخروية معلول للتكليف، لمخالفة التكليف العقوبة، فرق التكليف عقوبة. وليس التكليف في محل الكلام إلا وجوب الإحجار، فالعقوبة بالترك وجوب الإحجار. فمن طريق المعلول وهو العقوبة في موارد الشبهة نستكشف وجوب الاحتيار، ما نقول بوجوب الاحتيار، هذا هو التقليل، هذا الإشكال. ولازم هذا وجوب الاحتيار. أجاب المسلم عن هذا لأن وجوب الاحتياط في محل الكلام هذا التكليف يكون مجهول غير معلوم، إذ لم يكن دليل على وجوب الاحتياط. فإذا كان وجوب الاحتياط مجهولا يكون العقاب عليه قبيل، يكون العقاب من العقاب لا غير، فليس عقوبا بترك وجوب الاحتياط لعدم العلم بوجوب الاحتياط ولحكم الاخر بقبح العقاب بلا غيره، فلا يجوز الاحتياط. هذا هو الجواب من المسلمين، لا يقال نعم، ولكنه يستكشف منه اي من التعليل، التعليل هو العقوبه على الدخول في الشبهه، يستكشف من التعليل على نحو العلم، على نحو القرآن العلمي كما ذكرنا، يستكشف إيجاب الاحتياط من قبل، أي قبل من دخول الشبهة يجب الاحتياط، فالدخول في الشبهات مخالفة لهذا الحكم وهو وجوب الاحتياط، ولهذا فيه العقوبة ليستحسوا به العقوبة، ليتح بوجوب الاحتياط العقوبة على المخالفة، أي على مخالفة وجوب الاحتياط. ولازم هذا الإشكال هو وجوب الاحتياط، فإنه يقال في الجواب أن مجرد إيجاب الواقع، أي مجرد إيجاب الاحتياط في الواقع مع عدم العلم لا يجب العقوبة، الحكم الواقع المجهول لا يجب العقوبة. ماذا يوجب العقوبة؟ إذا كان التأكيد مجهول معلوما، إذا كان التأكيد معلوما ففي مخالفته عقوبة. أن مجرد إيجابي أي إيجاب الإحتياط واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة، لا يصحح العقوبة، ليس فيه عقوبة، إذ على قدر العقوبة يلزم العقاب بلا بيان وهو قبيح اصلا ولا يخرجها، اي جهل بوجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط في الواقع لا يخرجها، لا يخرج العقوبة عن انها بلا بيان، اذا كان هناك عقوبة عقوبة بلا بيان وبلا برهان، فلا محيط عن اختصاص مثله، اي عن اختصاص مثله التعليل بالعلم الإجمالي أفضل بما يتنجس فيه المشتبه، فيما يتنجس فيه التكليف في مورد المشتبه، تنجس التكليف في المشتبه إذا كان قبل البحث أو إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي، والشبهة قبل البحث خارج المحل الكلام، والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أيضا خارج المحل الكلام، المحل الكلام هو الشبه بعد البحث، لا يجب فيها الاحتياط، الاحتساس مثل وجوب الاحتياط او مثل التعليل الذي يستكشف من وجوب الاحتياط بما يتنجس فيه المشتبه لو كانت الشبه قبل البحث، المتنجس التكليف المنجس الشبه قبل الفحش مطلقة سواء كان قدريا او مقرونا بالعلم الاجمالي او الشبه المقرونة بالعلم الاجمالي التكليف منجس التكليف المنجس التكليف المنجس في مورد الشبه بالعلم الاجمالي فتأمل جيدا والشبه قبل الفحش يجب فيها الاحتياط والشبه المقرونة بالعلم الاجمالي يجب فيها الاحتياط ولكن هذان الموردان خارجان عن محل الكلام عن الكلام بين الاخبار والوصول الشبه الفرديه قبل بعد الفحص ولا يجب فيها الاجتهاد واما العقل فالاستقلال بلزوم كائن محكوم له وجوده والترك محكوم له حرمته كان شبه قبل الفحص مطلقا المراد منها هنا التبويه يعني مطلقا شبه قبل الفحص مطلقا يعني سواء كان وجوديه او تحريميه إيه؟ مثلا او مقرونه بالعلم الاجمالي او مجرد عن العلم الاجمالي او شبه مقرونه بالعلم الاجمالي واما العقل هذا هو الدليل العقلي الاستدلال بالعقل اي بالدليل العقلي على وجوب الاحتياط بعد ما فرغ المسلم عن الجواب بالاستدلال بالايات والاخبار على وجوب الاحتياط بدا في الجواب عن الاستدلال بالدليل العقلي على وجوب الاحتياط فلا بد اولا من تقرير وتوضيح هذا الدليل العقلي من قبل الاخبارين على وجوب الاحتياط ثم الجواب عنه واما تقريب هذا الدليل العقلي على وجوب الاحتياط فيترتب على مقدمه تقريب وهذا التوضيح توضيح الاستدلال يترتب على مقدمه وهي أن هنا أمران أحدهما يكون وجدانيا والآخر يكون برهانيا الأمر الوجداني ما يكون وجدانيا هو علم كل مكلف مرتبط بالدين اجمالا بواجبات ومحرمات يعني كل مكلف لان هنا واجبات ومحرمات في الواقع وإن لم يعلم تفصيلا ما هو الواجب وما هو الحرام ولكن يعلم إجمالا وهذا الأمر يكون وجدانيا إذا راجع الإنسان إلى وجدانه يدرك هذا الأمر لأن هنا علم إجمالي بواجبات ومحرمات الأمر الثالث وهو الأمر